القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة الثالثة التي جعلها المؤلف رحمه الله ضمن هذه القواعد الأربع المفيدة. وملخص هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الشرك بغض النظر عن المشرك به، فإنه لم يرتضي جل وعلا الشرك سواء كان المشرك به ملكا أو نبيا أو وليا صالحا أو جنا أو شجرا أو حجرا أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك وأخبر بأنه ظلم عظيم على اختلاف أنواعه وصوره. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، فليسوا مجتمعين على عبادة واحدة، بل هم طرائق قدد وأنواع وفرق، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد هذه جميعا، ومنهم من يشرك بين نوعين منها. المهم أنهم ينحصرون في هذه الأنواع من العبادات، فبعضهم يتقرب للملائكة، وبعضهم يتقرب للصالحين والأنبياء، وبعضهم للأشجار والأحجار، وبعضهم للشمس والقمر، وبعضهم للجن، أنواع متعددة. هل فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد الحجر؟ فقال: الذي يعبد الملائكة هذا من خالف، اتركوه، الملائكة لهم منزلة ومكان عند الله، له شبهة. أم أنه صلى الله عليه وسلم قاتل الجميع ولم يرضى الشرك بجميع صوره وأنواعه؟ الجواب ظاهر من سيرته صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى لم يميز بين أنواع الشرك، بل جعل الشرك ملة واحدة وطريقة واحدة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ترجمان القرآن لم يميز بين من عبد الملائكة وبين من عبد غيره، بل حرم الشرك كله وقاتل أهل الشرك على اختلاف أصنافهم ومللهم ومعبوداتهم. قال رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى، الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء جميعا دون تمييز أو تفريق، قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك ويكون الدين كله لله، الدين أي العبادة والعمل كله لله، فلا يميز بين من يعبد الملائكة وبين من يعبد غيرهم، بل الجميع يجب أن يكون لله وحده لا شريك له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل على تفرق هؤلاء وتنوع عباداتهم واختلاف طرائقهم في العبادة، فقال: ودليل الشمس والقمر، يعني دليل أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يعبد الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار. من المشركين الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. القاعدة ملخصها أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك بجميع صوره بغض النظر عن المعبودات، فإنه صلى الله عليه وسلم قاتل الذين يعبدون الملائكة كما قاتل الذين يعبدون الأحجار والأصنام والأشجار، ولم يفرق بين هذا وذاك، بل سوى بينهم في ثبوت حكم الكفر وفي مقاتلتهم حتى يتركوا ما هم عليه من عبادة الأوثان. والشرك لا فرق فيه بين أن يكون بنبي أو ملك أو صالح وبين أن يكون بغير ذلك مما يقع فيه الشرك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة على أن هذه العبادات كانت، أو على أن هذه الأنواع من الشرك كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرغنا من أول هذه المعبودات وهي في قوله: ودليل الشمس والقمر، قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية. ثم قال رحمه الله: ودليل الملائكة، أي دليل أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الملائكة، قول الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. فهذا سؤال للملائكة في يوم القيامة عن عبادة هؤلاء لهم، هل كانت أو لا، والعبادة تصدق بصرف أي نوع من أنواعها، عبادة الملائكة تصدق بصرف أي نوع من أنواعها، ولا يلزم أن يكونوا قد صرفوا لهم جميع أنواع العبادة، بل لو اقتصروا على صرف نوع من هذه الأنواع فإنهم يصدق عليهم أنهم عبدوهم وأنهم أشركوا بالله عز وجل ووقعوا فيما نهت عنه الرسل. ثم قال رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال من رب العالمين لعيسى يوم القيامة: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أي معبودين من دون الله، والله عز وجل يعلم أن عيسى لم يقل ذلك، وإنما يسأل هذا السؤال لتحسير الذين عبدوا عيسى عليه السلام وأمه، ولبيان ضلال هؤلاء ومخالفتهم لما جاء به عيسى عليه السلام. قال سبحانك: فنزه الله جل وعلا أن يكون معه شريك، فإن تنزيه الله عز وجل يكون عن أن يكون له شريك في ما يجب له، كما أنه نزه سبحانه وتعالى عن النقص في أسمائه وصفاته وفيما يجب له من الكمال، فالتنزيه في هذا وفي هذا. ثم قال: وقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أربابا جمع رب، فنهى الله سبحانه وتعالى أن يتخذ هؤلاء أربابا بأن يعبدوا من دون الله أو ينسب إليهم شيء مما يختص به سبحانه وتعالى من الخلق أو الملك أو الرزق أو التدبير. ثم قال: ودليل الصالحين قوله تعالى، أي الدليل على أن هذه العبادة كانت موجودة، أي عبادة الصالحين موجودة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والذين يدعون هم الصالحون الذين صرفوا لهم أنواع العبادة من دون الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. وهذان الصنمان كان يعبدان من دون الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما الأول لات حجر يعبد من دون الله، والعزى شجرة كانت تعبد وتعظم من دون الله. وحديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وهذا الوصف ليس على كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس لكل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان وصفا لبعضهم، وهم من أسلم عند فتح مكة. أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهؤلاء لم يكونوا حدثاء عهد بكفر، ولم يجر منهم ما ذكر في هذا الحديث، إنما جرى من مسلمة الفتح الذين لم يرسخ التوحيد في قلوبهم ولم يعرفوا حق الله عز وجل في هذا الأمر. ولذلك اعتذر رضي الله عنه عما بدر من طلب مشابهة المشركين في التبرك بالشجر بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، إذ أن هذا لا يحصل إلا ممن لم يعرف الإسلام حقا معرفته، ولم يرسخ في قلبه الإيمان رسوخا يقطع عنه علائق الشرك ويطهره من لوثات الوثنية. قال في سياق الحديث: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. يعكفون أي يلازمون ويقيمون عندها، وذلك لطلب البركة منها، سواء البركة بالنصر أو البركة بغير ذلك، والظاهر أنها بركة نصر لقوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة يطلبون منها أن تبارك في أسلحتهم وأن تنصرهم على أعدائهم. وهذا شرك أو ليس بشرك؟ هذا شرك. طيب، هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ يحتمل أن يكون شركا أكبر ويحتمل أن يكون شركا أصغر. إن كان فعلهم هذا على أن الشجرة سبب لحصول النصر والقوة فهو شرك أصغر، وإن كان اعتقادهم أن الشجرة تفعل بذاتها وتهب النصر وتهب البركة بذاتها فهو شرك أكبر، وكلاهما مذموم خطير. فالشرك الأكبر عظيم والشرك الأصغر عظيم أيضا، وإن كان دونه لكنه يدخل في عموم قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، لأن الألف واللام داخل على اسم جنس فيشمل كل ما يكون شركا. قال: يقال لها ذات أنواط، أي تسمى بهذا الاسم ذات أنواط، يعني صاحبة الأنواط، وذلك لكثرة ما يعلق بها طلبا للبركة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وشبه طلبهم بما جرى من بني إسرائيل مع موسى، حيث طلبوا منه أن يجعل لهم آلهة كما للمشركين آلهة من العجل الذي كانوا يعبدونه. فعاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب ونهاهم عنه، وبين لهم أن هذا من اتباع سنن من كان قبلنا في الشر والشرك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، أي كما أن ريشة السهم في أطرافه تقابل الريشة الأخرى من الجهة الأخرى، فكذلك أنتم وهم، فالقذة هي رياش السهم، فكما أن رياش السهم يتقابل ويتطابق فكذلك هذه الأمة مع الأمم السابقة، فإن منهم من يطابق الأمم السابقة في ما وقعوا فيه من مخالفات وشرك. لكن هل هذا